عيان وما عنديش الزهر سهر عيان هنا ما عنديش الزهر سهر عيان هنا ما عنديش الزهر سهر عيان هنا وما عنديش الزهر راني هنا في الكارتي دي مسكينكا دي مسكينكا والدعوة راهي محرقة ما عنديش من نجيب دورو لا تجيب وبابا ديما يقول لي جيب مبنج روحي بالزطلة ودياسي خايف لمباسي الروح من راسي رايح نهبل نخرج من عقلي نموت وحدة وحدة غير بالعقيلة راني هنا حب نعيش بالشي اللي كان خانتني الدنيا كيما الدخان الدما وخان ما كاين والو صهري ديما طافي برطوني يا الصافية وديما الصافي نسنى في المكتوب عياني ديما نقول غدوة راني في الميات عام الوقت عليا ولا يجري ليه يعدي وقلبي راه معبي بيبان مقفولة اتقفلت عليا ولات مقفولة كيما القافية لعيانة راني هنا انفركت على بلاصتي نهار اللي لقيتها لقيت روحي عايش في الباصي سهري عيان وما عنديش الزهر سهري عيان وليت مانياك وديبريسيف نحقر بها نجيب الدراهم انا بالسيف نخرج في الليل عقلية بومة معايا كرون داري وهز تحتي بومبا نعصب براسي بالبوندانا نسركل مع البوندية انا اللي معايا الناس يقولوا حرايمي مع ولاد الحرام الميزيرية قلبتني ولد الحرام ديما في الريسك ديما في الدونجي ديما مجيني نسنى في الموت تجيني حياتي كاملة ولات فيلمات ملقيتش الكلمات قدها من واحد معايا مات مشني سيرفيفون بالك مور فيفون عقلي هنا في سام لوفون ريكورد لوفون خو بالك داري تصر عاري بصح قالولي يا اختي تدور وكاري ما عنديش امور نحوس على مور واللي طافي بالزقمور راني هنا ديما سكينجا ديما محرقه الدعوه محرقه الدعوه محرقه سهر كلب سهري عيان وما عنديش الزهر سهري عيان ساعات ندير افير نقول زهري اوجه وش بهم لي زافير كي العقوبه العوجه برطون لي قبلي لقاها خابزه لافير ماشي توصل عندي تولي حابسه زهر العيان قلب عقليتي خامجه بلا ما فيق لقيت روحي مع الرقصه الخامجه دخلت لا ديبوش ولعبتها قوم عقلية قديمه كيما غنايه تاع ام كلثوم زعما كريمينال بوندي بابا قريب ينحيني من الكارني فامي اللي في دعوي الشر نطوزي ونطوزي قاعد نتبع في عقليه كايزر صوصي ريش الكراس ورحت لاكاس وليت كيلي زيفادي تاع الكاتراس ريشارشي قدام الخطره هزونا داخل خارج داخل السيلونا قدام الخطره تبكي يما اجري ولدك هزات لاسبانيا بابا جاي وهز لي فانيا في قلب ولدي وش بيك طيحتي بيا ربي يهدينا انا سهري عيان وما عنديش الزهر سهري عيان انا وما عنديش الزهر سهري عيان انا وما عنديش الزهر سهري عيان انا ما عنديش الزهر سهري عيان لهنا وما عنديش الزهر سهري عيان سهري عيان.